الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان القيم الأخلاقية بين الفرد والمجتمع، أهم الاتجاهات الفلسفية والاجتماعية في الموضوع. وأما من الناحية الأخلاقية فيرى أصحاب الاتجاه الأول النزعة الاجتماعية نزعة فطرية في الطبيعة الإنسانية، فالفرد يميل إلى الاجتماع بطبيعته، ولذا فالإيثار والغيرية في السلوك الأخلاقي ينبعان من فطرة الإنسان. إذن فالأخلاق فطرية في الإنسان، وعلى الإنسان والمجتمع أن ينميا هذا الدافع الفطري. وأما أصحاب الاتجاه الثاني فيرون أن الأثرة والأنانية غريزة في طبيعة الإنسان، فهو لا يسعى إلا وراء منفعته الخاصة، وإذا سلك أحيانا السلوك الاجتماعي الغيري مثل العدالة والإحسان والتعاون فذلك لأنه يريد تحقيق مصالحه الخاصة، ولأنه يرى أنه لا يستطيع أن يعيش إلا بالتعاون مع الناس. ثانيا اتجاه الإسلام في الموضوع. إن الإسلام بنى نظامه الخلقي على أساس نظرته إلى قيمة الفرد وقيمة المجتمع معا، وقد رأينا فيما سبق أن الأخلاق تكتسب بعض قيمتها من قيمة الذات الإنسانية الفاعلة، وهذه الأخيرة إما تكون فطرية وإما إضافية، ونريد بالقيمة الفطرية تلك الكرامة الطبيعية التي أعطاه الله إياها منذ أن خلقه، ولقد كرمنا بني آدم، ونريد بالقيمة الإضافية تلك التي يكتسبها الإنسان عن طريق ممارسته للفضيلة، مثل الإيمان بالله والإحسان إلى الناس والتعلم وما إلى ذلك. ولذا قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة. ولا شك أن العلم يكتسب بالجهد الفردي وكذلك الفضيلة، والقيمة التي ترجع إلى الإرادة وهي الإرادة الخيرة أو مدى إخلاص الإنسان في عمله الأخلاقي. وكلما زاد إخلاص الفرد وقيمته الذاتية زادت قيمة عمله الأخلاقي، كما يفهم ذلك من الحديث السابق وكما يحس به كل منا في حياته العملية. ولنضرب لذلك مثلا بالرجل الذي رأى إنسانا قد أقعده ثقل حمله من مواصلة السير إلى حيث يريد وبقي جالسا على قارعة الطريق، فلو أنه حمله عنه أو حمله إلى آخر فمتى كان هذا المساعد عالما فاضلا من كبار القوم فإن تقديرنا لعمله سيكون أكثر من تقديرنا لهذا العمل الذي كان من إنسان عادي، مع أن العمل في كلتا الحالتين واحد. إذن للفرد قيمة، وتزيد قيمة عمله بحسب قيمة شخصيته وإرادته للخير، وهذا قد بيناه، كما بينا أن هناك حاسة أخلاقية تدفع المرأة إلى السلوك الأخلاقي وتميز بينه وبين غيره. إذن الأخلاق ليس سلوكا مجردا تصنع يتخذه المرء وسيلة لقضاء مآربه النفعية كما يدعي ذلك أنصار المذهب الأناني. وأما فيما يخص قيمة المجتمع فنرى أنها حصيلة لجمع القيم الفردية التي تستقل كل قيمة فردية منها بذاتها، ونسبة تلك القيمة الكلية شبيهة بنسبة حصيلة الخزينة إلى كل درهم تحتوي عليه. ثم إن الإسلام يخلع على تلك القيمة الاجتماعية الكلية طابعه الخاص، فقد عرفنا أن الإسلام اهتم بالحياة الاجتماعية عندما دعا إلى الحياة مع الناس ونهى عن العزلة، بدليل أنه فضل العبادة مع الجماعة على عبادة المنفرد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وقال عليكم الجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلتزم الجماعة. وقال من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقال أيضا المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وقالوا يا رسول الله أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ فقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. لكنه لا ينبغي أن يفهم من هذا وجوب الطاعة لهم ولو أمروا بمعصية، إذ نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، انتهى. لكن للمرء أن يلجأ إلى العزلة في الظروف الاستثنائية، كأن يعم الفساد في المجتمع ويعجز المرء عن مقاومته مع الخوف على النفس من أن يصيبها هذا الفساد. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقال أيضا تكون فتن القائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ، انتهى. أما في غير هذه الظروف الاستثنائية فيجب الاختلاط، لأن الاختلاط فضيلة إنسانية وهو ضرورة لتكامل الإنسان وتفادي كثير من الأضرار الناتجة عن العزلة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم إذا كان مخالطا الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقال المؤمن ألف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس، انتهى. وقد ذكر الغزالي كثيرا من فوائد المخالطة، منها التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والتأديب والتأدب والاستئناس والإيناس والتجارب، وذكر كثيرا من مضار العزلة النفسية والخلقية، فيقول مثلا إن الإنسان بالمخالطة يجرب نفسه وأخلاقه وصفات باطنه، وذلك لا يقدر عليه في الخلوة، فالصبي إذا اعتزل بقي غرا جاهلا، وكل غضوب أو حقود أو حسود إذا خلى بنفسه لم ينشرح منه خبثه. وهذه الصفات مهلكات في أنفسها، يجب إماطتها وقهرها، ولا يكفي تسكينها بالتباعد عما يحاكيها. فمثال القلب المشحون بهذه الخبائث مثل دمل ممتلئ بالصديد والمدة، قد لا يحس صاحبه بألمه ما لم يتحرك أو يمسه غيره، فإن لم يكن له يد تمسه أو عين تبصر صورته ولم يكن معه من يحركه، ربما ظن بنفسه السلامة ولم يشعر بالدمل في نفسه واعتقد فقده. ولكنه لو حركه محرك أو أصابه مشرط لحجام لانفجر منه الصديد وفار فوران الشيء المختنق إذا حبس عن الاسترسال. فكذلك القلب المشحون بالحقد والبخل والحسد والغضب وسائر الأخلاق الذميمة إنما تنفجر من خبائثه إذا حرك. ويقول أيضا إن المخالطة ارتياض بمقاساة الناس والمجاهدة في تحمل أذاهم كسرا للنفوس وقهرا للشهوات، وهي من الفوائد التي تستفاد بالمخالطة، وهي أفضل من العزلة في حق من لم تتهذب أخلاقه. ولم يكن الغزالي هو وحده الذي تكلم عن مضار العزلة، بل هناك علماء النفس الذين هاجموا العزلة وتكلموا عن مضارها. فهذا هورني يرجع أحد أسباب القلق في الحياة إلى العزلة، وهذا دوركايم يرجع أحد أسباب الانتحار إلى انقطاع ارتباط الفرد بالمجتمع، ويرجع ويليام ماكدوغال بعض العيوب الخلقية إلى العزلة، ويقول إن المعاشرة والاجتماع وسيلة للقضاء على مثل هذه العيوب. ولهذا كان الإسلام حكيما عندما ربط الفرد بالمجتمع ربطا كربط العضو بالجسم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، انتهى. وتشويقا إلى الاجتماع وتنفيرا من العزلة والافتراق قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اثنان خير من واحد، وثلاثة خير من اثنين، وأربعة خير من ثلاثة، فعليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع أمتي إلا على هدى. انتهى. من هذا كله يتبين لنا أن قيمة الجماعة أعظم من قيمة الفرد، من حيث إنها مجموع القيم من جهة ومجموع العقول من جهة أخرى. ثم إن المجتمع ضرورة للفرد، إذ إنه بحاجة إليه من الناحية النفسية ومن الناحية القوة. ولكن هل معنى هذا أن الفرد مجرد وسيلة لتحقيق أغراض الجماعة، أو أن قيمته ينبغي أن تقاس بمدى ما يحقق من هذه الأغراض ويسعى لها؟ الحقيقة بنظر الإسلام إلى الفرد باعتباره عضوا مستقلا في المجتمع له كرامة وحرية ومسؤولية. زد على هذا أن مسؤوليته لا تقتصر على نفسه بل تتعدى إلى المجتمع أيضا، ولا يصح أن يتخذ الإنسان وسيلة لمآرب أخرى لأنه غاية في ذاته. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، إذا استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم فافعل، تكن من المقربين، ولا تتخذن أحدا من خلق الله غرضا فيجعلك غرضا لشرر جهنم يوم القيامة. كذلك لم يجعل المجتمع مجرد وسيلة لتحقيق الأهداف الفردية، ولهذا لا يصح استغلال المجتمع لتحقيق المنافع الشخصية أو الأغراض الأنانية. إذن فلكل من الفرد والمجتمع شخصية وكرامة مستقلة، ولكن هناك ارتباطا بينهما من ناحية أخرى، وهي أن السلوك الأخلاقي لا يمكن أن يتصور إلا بوجود طرفين أحدهما مبدأه والآخر منتهاه، أحدهما معط والآخر آخذ، أحدهما قاصد فاعل والآخر مقصود مفعول له. فمثلا الإنسان الذي يريد فعل الخير لا يمكن أن يريد الفعل نفسه، وإنما يريد إيصال نفع بسببه إلى الآخر. إذن الغاية من الفعل ليس الفعل ذاته، وإنما ذات شخص آخر، سواء كان الفاعل فردا أو جماعة. إذن لا يمكن تصور أحدهما دون الآخر من الناحية السلوكية، حتى إن عمل الإنسان لنفسه لا يمكن أن ننظر إليه من زاوية اجتماعية، لأنه عضو في المجتمع، وكل عمل يعود عليه نفع أو ضرر يتردد صداه في المجتمع. إذن فمن العسير أن نضع حدودا حاسمة بين ما نسميه الأخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية، ولا يمكن تصور ذلك إلا من ناحية واحدة، وهي ناحية الغاية الأخلاقية. فإذا اتخذت الذات الفاعلة الغاية من سلوكها تحقيق أمر لنفسها دون مراعاة الغير عند اتخاذ الغاية وعند اتخاذ الوسائل لتحقيق تلك الغاية، وإذا خرج هذا السلوك من الأخلاق من حيث الظاهر لكن من حيث الواقع تبقى هناك صلة، ذلك أنه ما من عمل يقوم به الإنسان لنفسه إلا وكان لغيره منه نصيب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولنضرب لذلك مثلا بالرجل السكير، فالسكير لا يستطيع الاحتداد بأنه حر في أن يحقق لنفسه ضربا من المنفعة، إذ إن عمله يعود على نفسه وعلى ذريته وعلى المجتمع بالضرر، وكل سلوك ضار بصاحبه ضار بغيره ولو بطريق غير مباشر. هذه حقيقة يدركها من يدرسها دراسة علمية واعية. من هذا كله نستطيع أن نحكم بأن كل سلوك وكل عمل له صفة أخلاقية فردية واجتماعية معا، وذلك بصرف النظر عن سمته الغالبة وعما يتراءى للناس من مظهره الخارجي. لكن هل النظام الأخلاقي في الإسلام يراعي مصلحة الفرد أو مصلحة الجماعة من الناحية التشريعية؟ ليس من الممكن أن نؤكد بصفة عامة أنها أخلاق فردية فحسب أو أخلاق اجتماعية. ثالثا، أنواع الأخلاقيات في إطار الأخلاق الإسلامية. نستطيع أن نفرق بين ثلاثة أنواع متميزة من الأخلاق في هذا المجال في إطار أخلاقي في الإسلام. النوع الأول ينزع منزعا فرديا. رأينا أن السلوك لا يوصف بأنه أخلاقي إلا إذا كان يتسم بالغيرية، ولو كان الهدف منه ذات الفاعلة نفسها، وبقدر ما تجرد من الأنانية واتسم بالغيرية كانت الصفة الأخلاقية فيه أبرز وأوضح. وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يصح لنا أن نصف السلوك الفردي الذي يدور حول الذات الفردية وحدها بأنه سلوك أخلاقي؟ وكيف نجمع الفردية الأنانية والغيرية في آن واحد؟ هذا يمكن جمعه وتصوره من الناحية النظرية والعملية معا. ولتجسيد هذه الفكرة يمكن أن نضرب لذلك مثلا بالشخص المنتحر، فهو من ناحية فاعل ومن ناحية أخرى مفعول، ومن الناحية الغائية أصبحت الذات الفاعلة نفسها وسيلة وغاية في الوقت نفسه، إذ يمكن أن نتصور الذات فردين من هذه الزاوية لوجود الطرفين في السلوك مع الغاية. ونستطيع تقويم أي سلوك من هذا القبيل بالمعايير الأخلاقية. فالانتحار هنا فعل شر وغير أخلاقي، لأنه فعل هدام وليس بناء، وهو يهدف إلى هدم شيء قيم هو إنسان، ثم إنه يصدر بنية إعدام قيمة. ثم إن النفوس في نظر الإسلام متساوية من حيث الأصل، وهي ملك الله، فلا يحق لأحد أن يتصرف فيها ولو في نفسه كما يشاء بالإهمال أو الإهدار. ولهذا فالإنسان يلقى عقابا من الله على إهدار نفسه كما يعاقب على إهدار نفس غيره، لذا حرم الانتحار. فقال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به ذرح فجزع فأخذ سكينا حز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. انتهى. هذا من ناحية الإضرار بالنفس بقصد أو بغير قصد، أو من زاوية النظر إلى العمل الفردي الشخصي غير الأخلاقي. ولننظر إلى العمل الشخصي النافع أو الأخلاقي، ولنضرب لذلك مثلا بشخص آخر يعتني بصحته ويهدف من وراء ذلك إلى القيام بأعمال يعود نفعها على نفسه وعلى غيره. فالاعتناء بالصحة عمل شخصي، ولكنه عمل بناء بصرف النظر عن غايته، وكما أنه مفيد نافع لذاته فهو مفيد لغيره أيضا، لأن الناس الآخرين ينتفعون من صحته وأعماله بطريق غير مباشر وإن لم يكن قد قصد ذلك. هذا إلى أنه متى قصد منه خدمة الناس اعتبر هذا العمل أخلاقيا من ناحيتين معا، من ناحية المظهر ومن ناحية المعنى، لأنه يهدف إلى دوام قيمة من ناحية وإيصال قيم إلى الآخرين من ناحية أخرى. ولهذا قد عد الرسول صلى الله عليه وسلم عمل الإنسان الخير لنفسه عملا أخلاقيا، فقال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضر شيء فلأهلك، فإن فضر عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضر عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. بل إن الإسلام عد كل عمل إيجابي بناء، ولو كان من الأعمال العادية عملا أخلاقيا خيرا، ما دام يتم ذلك بنية الخير. بل إن إشباع المرء لحاجاته الأولية يعد خيرا بتلك النية الخيرة. نخلص من هذا كله إلى أن عمل الإنسان لنفسه على اعتبار أنه فرد من المجتمع له قيمة أخلاقية، لأنه مكلف برعاية هذه النفس وحفظها، وهذا يعد عملا أخلاقيا اجتماعيا من ناحيتين: الأولى أنه بذلك يؤدي واجبا إلهيا، والثانية أنه بذلك يضع حجرا سليما في بناء المجتمع، لأن سلامة هذا المجتمع متوقفة أيضا على سلامة أفراده. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم دقيقا للغاية عندما شبه في الحديث السابق المجتمع بالجسد الواحد والأفراد بالأعضاء. إذن عمل الإنسان الشخصي يدخل من هذه الزاوية في إطار الأخلاق الفردية، وإن لم يخلو في الوقت نفسه من صبغة اجتماعية. النوع الثاني ينزع منزعا اجتماعيا، وهذا النوع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول هو الأعمال التي يقوم بها مجموعة من الناس بقصد تحقيق غايات تتصل بهم أو بغيرهم، وهذا النوع من الأخلاق منه واجب ومنه ما ليس واجبا. فالدفاع عن الدين والوطن ضد الاعتداءات الخارجية واجب اجتماعي، وليس المسؤول عنه هنا فردا معينا أو طائفة معينة، بل المسؤول كل المجتمع وكل فرد قادر على الدفاع. ولهذا قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وكذلك قتال العابثين بأمن المجتمع ونظامه، سواء كانت هذه الجماعة الخارجة من المسلمين أو غير المسلمين. ولهذا قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ويصبح هذا الواجب عينيا في كلتا الحالتين إذا لم يتم إلا بمشاركة الجميع، ويدخل في هذا القسم كل تعاون جماعي في سبيل الخير إذا كان عمله يحتاج إلى هذا التعاون. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما القسم الثاني فهو كل الأعمال التي يقوم بها المرء من أجل الغير بإرادة مخلصة لإيصال الخير إلى الغير، وهذا الشرط الأخير هو الفيصل الحاسم بين السلوك الفردي والاجتماعي، بين السلوك العادي والسلوك الفاضل أو السلوك الأخلاقي وغير الأخلاقي. ذلك أنه لو قصد من إيصال هذا الخير مقابلا أيا كانت صورته، المن أو التظاهر إلى آخره، فإن هذه العملية لا تعد عملية أخلاقية، وإنما تعد كما قلنا صفقة تجارية. وإلا فما الفرق بين تاجر يعطي البضاعة ويطلب بدلها نقدا أو تعويضا، وبين هذا الإنسان الذي يريد مقابل عمله شيئا آخر؟ بل قد يكون ضرر هذا أكثر بالنسبة للغير، لأنه ربما كان هذا يريد من مساعدته مقابلا أكثر مما يستحق عمله، فهو بذلك يكون مرابيا، لأن إرادة الربا ربا أيضا. ومن هنا نرى أن كثير من الهدايا والمساعدات تجلب الخصومة والفرقة بين الناس، لأن هؤلاء عندما لا يحصلون على رغباتهم يلومون أولئك ويمنون عليهم. ولهذا كله قد منع الإسلام اتخاذ الأخلاق مآرب شخصية ووسائل تجارية، فقال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ووعد بمكافأة الذين لا يبتغون من وراء أعمالهم الخيرة المقابلة أو المن، فقال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم الآية. ومتى أردنا تقويم الأخلاق الفردية والاجتماعية وجدنا أن الثانية أكثر التصاقا بالتفكير الأخلاقي من الأولى من حيث المفهوم ومن حيث الغاية أيضا، ذلك أن المقصود من الأولى خير الفرد في الدرجة الأولى بخلاف الثانية، إذ المقصود منها خير المجموع في الدرجة الأولى، كما أن الأولى مهما كانت غايتها خيرة فإنها أكثر تعرضا للتهمة بالأنانية. ثم إن خير المجموع أفضل من خير الفرد بصفة عامة، لأن الفرد وخيره يعتبر قيمة واحدة بالنسبة إلى الجماعات التي هي مجموع قيم الأفراد. ولهذا فإن الثانية ينبغي أن ترجح منطقيا في التنظيم الأخلاقي للحياة الإنسانية، وإن كان لا يقتضي ذلك بصفة عامة إهدار قيمة الفرد في سبيل خير المجموع وجعله مجرد وسيلة في يد الجماعة لتحقيق النفع لها. وينبغي أن نفرق هنا بين حالتين، حالة الضرورة وحالة الحرية. فإذا اقتضى الأمر في الحالة الأولى إهدار قيمة الفرد أو مصلحته من أجل إنقاذ قيمة الجماعة ومصالحها فلا مانع من ذلك، بل هو واجب، ولهذا يجب التضحية بالنفس في سبيل الدفاع عن الدين والوطن ضد الاعتداء الخارجي أو الداخلي، ويجب ترجيح مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد إذا كانت مصلحته تعوق تحقيق مصلحة الجماعة. فمثلا إذا كان فتح الطريق يقتضي هدم بيت واحد من الناس فليهدم ويعوض إذا كانت الجماعة قادرة على التعويض، ولا يحق كذلك للفرد احتجاز واستملاك المنافع العامة. ولكن لا ينبغي أن يفهم من هذا أن من حق مجموعة من الناس إذا اقتضت مصلحتهم المادية قتل إنسان وأخذ ماله، هذا شيء وما نقوله شيء آخر. وفي الحالة الثانية يفضل العمل من أجل الجماعة على العمل من أجل فرد واحد، فلا شك أن إيثار الغير على النفس في الخيرات من أجل الفضيلة هو عين الفضيلة وهو عين الأخلاق، ولهذا مدح الله الإيثار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ولا ينبغي أن يفهم هنا تعارض بين هذه الآية وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم السابق: ابدأ بنفسك في الإنفاق، إذ إن الحديث في حالة الضرورة، فيما إذا كان الإيثار فيه هلاك لنفسه فالإنسان قد يعطي ما لديه من القوت وهو قوام حياته ولا يأكل منه حتى يمرض أو يموت، وذلك إيثارا للفضيلة. ولهذا قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، لأن الحفاظ على الحياة فضيلة أيضا كما بينا، ولأن قيمة النفس أغلى من قيمة الإنفاق في مثل هذه الحالة. إذن مهما يكن من تعارض بين الفردية والغيرية في الظاهر فلا بد من الاعتراف بهما معا في الحياة العملية مع التنسيق بينهما. حقا إن التنسيق بينهما من الصعوبة بمكان، ولكن التنسيق أمر لا مفر منه، ولقد استطاع الإسلام تحقيق ذلك التنسيق، وذلك بإعطاء كل منهما قيمة مع ترجيح الغيرية بالجبر أحيانا والاختيار أحيانا أخرى، ومع ترجيح الأنانية أيضا في الحالات، ثم ترك حرية الترجيح لأحد الأمرين إلى ضمير الفرد في بعض الحالات في الحياة العامة. وخلاصة القول أن الإسلام اعتبر الفرد الحجر الأساسي في المسؤولية، مسؤوليته عن نفسه ومسؤوليته عن غيره، وقد حدد له حقوقا وفرض عليه واجبات وترك له مجالا لحرية العمل يكافأ إن عمله ولا يعاقب إن تركه. وأخيرا، فإن المرء متى أدى واجباته الأخلاقية نحو نفسه أو غيره بروح من الإخلاص فإن سلوكه يعد سلوكا أخلاقيا، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال أيضا: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قيل أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. قيل أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. انتهى الشريط الثالث عشر من كتاب علم الأخلاق الإسلامية، وله بقية على الشريط الرابع عشر.